بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة صاد مكية. من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. التفسير. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة الله. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم، وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا رجل ساحر يسحر الناس كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلها واحدا لا إله غيره، إن صنيعه هذا لغاية في العجب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي، ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء، وليست لهم حتى يمنحوها من شاءوا ويمنعوها من أرادوا؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وكذبت ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا مستهزئين، يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه، فلما تبين لهما ارتياعه قالا لا تخف فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود عليه السلام أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم، إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا، فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي، إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار، لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال سليمان إني آثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوا علي هذه الخيل، فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة، ثم أعاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال سليمان يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا ربي كثير العطاء عظيم الجود. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد. والشياطين كل بناء وغواص. وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدرر منها. وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومن الشياطين مردة سخروا له، فهم موثوقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يا سليمان هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعط من شئت وامنع من شئت فلن تحاسب في إعطاء أو منع. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن سليمان عندنا لمن المقربين وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل، فيذهب ما به من الضر والأذى. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته. فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها، إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد هو إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل، وأثني عليهم بأحسن ثناء، فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن، وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة، وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين على الأرائك المزينة لهم، يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة، ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم، وهن مستويات في السن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة، وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين، وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغيرا لجزاء المتقين، فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا العذاب ماء متناهي الحرارة وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها، فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش. وآخر من شكله أزواج. ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب، فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم لا مرحبا بهم، إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار. هذا القرار قرار الجميع الذي هو نار جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال الأتباع يا ربنا من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقال المتكبرون الطغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد للكفار من قومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء، فكل شيء خاضع له. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده. قل هو نبأ عظيم. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم. أنتم عنه معرضون. أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إنما يوحي الله إلي ما يوحيه لأني نذير لكم من عذابه بين النذارة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. اذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس تكبر عن السجود وكان بتكبره عن أمر ربه من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الله يا إبليس أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ أمنعك من السجود التكبر أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إبليس أنا خير من آدم فقد خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك. قال فإنك من المنظرين. قال الله فإنك من الممهلين. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس فأقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. قال فالحق والحق أقول. قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. إن هو إلا ذكر للعالمين. ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون.